بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ختام هذه الرسالة المباركة، هذه المسألة المهمة، وهي أن التوحيد لا بد أن يجتمع فيه ثلاثة أمور: اللسان بأن ينطق بكلمة التوحيد يصرح بها، والقلب ما يكفي النطق، المنافقون ينطقون بالتوحيد ولكنهم في الدرك الأسفل من النار، لأنهم لا يعتقدون ما يقولون، إنما يتكلمون من باب الخداع والمكر، تغرير بالناس. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم من اليهود والمشركين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ألا ينفعهم النطق بكلمة توحيد ولو قالها ألف مرة أو مئة مرة أو أكثر أو أقل، ما تنفعه مع عدم الإخلاص وعدم الاعتقاد بالقلب. كذلك لا يكفي الاعتقاد بالقلب من غير نطق وتصريح باللسان، لا بد من الأمرين: النطق باللسان والاعتقاد بالقلب. ولا يكفي هذا أيضا، لا بد من أمر ثالث وهو العمل. إذا قال لا إله إلا الله فلا بد أن يعمل بمقتضاه، فيخلص العبادة لله عز وجل ويترك عبادة ما سواه. هذا معنى لا إله إلا الله، معناها لا معبود بحق إلا الله، كل ما عبد من دونه فهو باطل. فلا بد أن تجتمع هذه الأمور: الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح. فإذا تجمعت هذه الأمور فهو الموحد المؤمن المخلص. وأما إذا فقد شرط من هذه الشروط فلا ينفعه كونه ينتسب إلى الإسلام باعتقاده أو بلسانه أو بأفعاله، يتظاهر أمام الناس يصلي ويصوم، يتظاهر أمام الناس وهو ليس عنده اعتقاد، فهذا لا ينفعه، كله لا ينفع، لا النطق ولا العمل بدون اعتقاد. نعم. فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. لم يكن الرجل مسلم إذا اختل النطق باللسان، أبى أن ينطق بلا إله إلا الله، أو نطق ولكنه لا يعتقد ما يقول، أو نطق واعتقد ولكنه لا يعمل، لا يقيم الصلاة ولا يؤتي الزكاة ولا يؤدي أركان الإسلام، هذا ليس بمسلم. نعم. فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. فإن عرف التوحيد بقلبه، إذا اعتقد بقلبه ولم يعمل به فهو كافر، مثل فرعون. فرعون يعرف التوحيد، يعرف التوحيد بقلبه، لكنه أنكر بلسانه من باب الكبر ومن باب العناد ومن باب حب الرئاسة والملك على قومه. إبليس أيضا يعترف بالربوبية، قال ربي، قال ربي، اعترف لربه بالربوبية: ربي بما أغويتني، ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. فهو يعترف بأن الله ربه، لكنه يكفر به بلسانه. وكذلك سائر المشركين يعتقدون بقلوبهم أن الله هو المستحق للعبادة، ولكنهم لا يصرحون بذلك ولا يعملون به، بل يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماوات والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، من يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي، سيقولون الله، قل أفلا تتقون. ما يكفي هذا؟ نعم. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم، وغير ذلك من الأعذار. يتركون العمل، هم يعترفون أنه حق وأن التوحيد حق، لكنهم لا يعملون به، إما مجاراة لأهل بلدهم لأن بلدهم على الشرك، وإما شحا بوطنهم، لأنهم لو صرحوا لو خرجوا من بلدهم طردوا من بلدهم هم، فهم يعرفون هذا لكنهم يتركون العمل به لغرض من الأغراض، إما مشحة بالوطن، وإما مجارات لما عليه الناس، وإما طمع دنيوي، وإما طمع في رئاسة أو غير ذلك. نعم. ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا غير ذلك من الآيات. نعم. ويعرف ما يعرف إن أكثر الخلق وأكثر الكفار يعرفون الحق، ولكنهم تركوه لغرض من الأغراض الدنيوية، وآثروا الدنيا على الآخرة. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، تركوا العمل بآيات الله لأجل الطمع العاجل، فهم باعوا آخرتهم بدنياهم. هذا معنى اشترى، باعوا آخرتهم بدنياهم، باعوا التوحيد بالشرك، وباعوا الإيمان بالكفر، وهم يعرفون التوحيد لكن تركوه لأجل غرض من أغراض الدنيا وطمع من أطماع الدنيا. المؤمن إذا آمن فإنه لا يؤثر على العمل الصالح والإيمان، لا يؤثر عليه شيئا. ولذلك مهاجرون خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. تركوا الدنيا وتركوا أوطانهم، تركوا أولادهم في مكة، خرجوا مهاجرين بدينهم، فارين بدينهم. ما قالوا والله إحنا ما إحنا مخلين بيوتنا ووطننا ومخلين، قالوا لا، إحنا نتبع الإيمان ونجاهد في سبيل الله. فكانت لهم العاقبة لما صدقوا، أولئك هم الصادقون، كانت لهم العاقبة. لكن هذا بعد صبر وبعد جهاد وبعد ثبات. نعم. وغير ذلك من الآيات، كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين آتيناهم الكتاب هم اليهود والنصارى، يعرفونه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفونه بصفاته التي عندهم في التوراة والإنجيل كما يعرفون أبناءهم، ما يشكون فيه كما لا يشكون في أبنائهم، ولكنهم تركوا الإيمان به واتباعه من أجل أطماعهم الدنيوية. نعم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق. نعم. هذه صفة المنافق، إذا عمل بالتوحيد ونطق بالشهادة وصلى وصام تظاهرا بالإيمان لكنه لا يؤمن بقلبه ولا يعترف بهذا في قلبه، فهذا منافق، يعني خارج من الإيمان، والنفاق هو الخروج. يقال نفقت الدابة إذا ماتت وخرجت روحها، فهؤلاء منافقون أي خارجون من الإيمان بسبب أنهم لا يعتقدونه بقلوبهم. نعم. وهو شر من الكافر الخالص. المنافق شر من الكافر الخالص، لأن الكافر الخالص عرف أنه كافر فأخذت الحيطة منه، أما المنافق فهو مخادع، خدع المؤمنين، تظاهر أنه معهم وإنه منهم ولكنه عدو لهم، فهو شر من الكافر. ولهذا قال الله سبحانه في المنافقين: هم فاحذرهم، هم العدو، هم العدو، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، تحت الكفار وتحت عبدة الأصنام. لماذا؟ لأنهم عرفوا الحق ولكنهم تظاهروا بقبوله وأنكروه في قلوبهم بعد معرفة وبعد علم لا عن جهل. نعم. وهو شر من الكافر الخالص. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. النار والعياذ بالله دركات، المنافقون لهم الدرك الأسفل من النار، وأما الجنة فهي درجات بعضها فوق بعض. نعم. وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس. هذه المسألة وهي أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، مسألة عظيمة، اعرض عليها ما عليه الناس، فمن كان ينطق بها ويعتقدها ويعمل بها فهو المؤمن حقا، ومن كان لا ينطق بها فهو الكافر وإن كان يعتقدها بقلبه، ومن كان يعمل بها ولكنه لا يعتقدها فهو المنافق، فهو المنافق. تأمل هذا، اعرض أحوال الناس على هذه القاعدة. نعم. وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس. نعم. ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مداراة. نعم، مداهنة، يعني مداهنة، المدارات جائزة عند الحاجة، لكن المداهنة والعياذ بالله أن يبيع الإنسان دينه بدنياه، هذه المداهنة، هذه حرام. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، فالمداهنة محرمة، أما المدارات تجوز عند الحاجة، إلا أن تتقوا منهم تقاتل. نعم. وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا. من يعمل به ظاهرا لا باطنا مثل المنافقين. نعم. فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه. إذا سألته عن عقيدته إذا هو ما يعرف شيء، فإنما يتظاهر باللسان فقط، هذا المنافق. نعم. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما ما تقدم من قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا نعم. آيتان من كتاب الله، الأولى قوله: لا تعتذروا، الخطاب لمن؟ لأناس خرجوا في غزوة تبوك مع الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدوا في سبيل الله، ولكنهم جلسوا مجلسا فجعلوا يتكلمون في رسول الله وفي صحابته ويقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبا عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكان معهم غلام شاب مؤمن فأنكر عليهم وذهب يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ووجد الوحي قد نزل على الرسول قبل أن يصل إليه بحال هؤلاء، وهو قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. شوف، ما هم منافقون، ما كانوا منافقين، لكن لما نطقوا بهذا الكلام كفروا بعد إيمانهم فارتدوا والعياذ بالله. هذه ردة، ردة عن دين الإسلام. جاءوا يعتذرون والرسول راكب على راحلته ولا يلتفت إليهم ولا يزيد على قوله أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، غزوا الروم يعني في تبوك، غزوا الروم يعني غزوة تبوك. نعم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين ما يجوز المزح واللعب في القرآن والسنة. ما يجوز أن الإنسان يمزح بالقرآن أو يمزح بالسنة، هذا استهزاء بآيات الله. كنتم تستهزئون، هذا استهزاء. ولو قال أنا أمزح، أنا ما قصدت، أنت تلفظت بكلام الكفر. نعم. تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أشد. هذول ما لهم طمع، هل جلسوا وصاروا يتكلمون ما لهم طمع، لكن الذي يعمل مثل هذا العمل طمعا في الدنيا أشد من هؤلاء، أشد من هؤلاء، لأنه باع آخرته بدنياه والعياذ بالله. نعم. وكم الآن في المجالس، كم في المجالس وكم في الإنترنتات وكم في المواقع من الاستهزاء والسخرية والكلام الشنيع في الدين وفي الرسول وفي القرآن. نعم. تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها. هذول يمزحون، واللي قاله ما هو بيمزح، اللي ما يمزح هذا أشد، اللي جاد في قوله هذا أشد. نعم. والآية الثانية قوله تعالى من كفر، نقف عند هذا. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.